وإذا استخلف المقيم المسافر نعم صلي بهم ركعتين والبقية يتمون. نعم إلا إذا تجاوز، أحسنته، إذا تجاوز ركعتين فيصلي بهم صلاة المقيم. أما إذا كان أدرك ركعة أو الركعة الأولى ثم أحدث المقيم، صلى الركعة الأولى وأحدث ثم أتم بهم المسافر فيصلي صلاة المسافر. طيب ناخذ مساله ايضا تتعلق بهذا، اذا دخل مسافر مع امام مقيم، اذا دخل مسافر مع امام مقيم ثم فسدت صلاه المسافر بحدث او نحوه، ثم ذهب ليتوضا ان كان لحدث ثم ذهب ليتوضأ، كان الفساد بحدث، فرجع وجدهم قد صلوا، فهل يعيدها تامة أم مقصورة؟ شخص دخل مع إمام مقيم وشرع في الصلاة ثم أحدث في صلاته وخرج للوضوء ثم رجع، فإذا الجماعة قد صلوا وهو قد شرع في الصلاة مع مقيم، فهل يعيدها تامة، استأنفها تامة، أم يعيدها مقصورة؟ هذه المسألة لا تخلو من حالين، إذا دخل مسافر مع إمام مقيم ثم فسد الصلاة بحدث أو نحوه، الحالة الأولى أن يبتدي الصلاة وهو على طهارة، ثم يحدث مثلا، فهذه الحالة على خلاف بين العلماء، والراجح أنه يقصر في هذه الصورة، لأنه إنما يلزمه الإتمام متابعة للإمام، وقد زالت التبعية، فلا يلزمه إلا الصلاة مقصور. وذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إلى إتمامه، إلى أنه يتم، والراجح هو القول الأول أنه يأتي بصلاة مقصورة، لأنه قد انفصل عن إمامه المقيم الذي لو أكمل صلاته لأتم معه، ولكنه انفصل عنه بالحدث أو بنحو الحدث، فذهب يتوضأ مثلا ورجع فإذا بالقوم قد انتهوا من الصلاة. فالحنابلة والمالكية والشافعية يرون أنه يتم إذا خرج بحدث، دخل بطهارة ثم أحدث في أثناء الصلاة وخرج الوضوء ثم عاد، فإذا بالجماعة قد انتهت مع ذلك المقيم، فقالوا يتمها لأنه بدأها مع من؟ مع مقيم، ونوى بها أيضا كذلك نوى بها الإتمام، فعلى هذا إذا رجع يصليها تماما. هذا قول من سمعت من أهل المذاهب حنابل والمالكي والشافعي، تبقى الجمهور، والصحيح هو أنه لا يتم، لأنه إنما يلزمه الإتمام متابعة الإمام، وقد زالت التبعية والمتابعة، فرجع إليه إلى صلاة المسافر، فلا يلزمه على هذا إلا صلاة مقصورة. الحالة الثانية أن يدخل الصلاة على غير طهارة، أصلا ثم يتذكر فيخرج، دخل الصلاة على غير طهارة ويظن أنه على طهارة ثم تذكر فإذا به على غير طهارة، أو على غير طهارة فيخرج لأجل الوضوء والعودة. أما الأول فدخل على طهارة ثم أحدث في أثناء الصلاة، فهذا فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فأهل المذاهب الثلاثة يرون أنه يتمها. وأما الحالة الثانية يدخل الصلاة على غير طهارة أصلا ثم يتذكر أنه على غير طهارة فيخرج ويتوضأ فيرجع فإذا بالصلاة انتهت. أن يدخل الصلاة على غير طهارة أصلا ثم يتذكر فيخرج فهنا يقصر، فهنا يقصر أي المسافر حتى عند الحنابلة، عند الحنابلة أيضا كذلك من ذكر حتى عند الحنابلة، لأن الصلاة لم تنعقد أصلا مع الإمام المقيم، فهنا يقصر أي المسافر حتى عند الحنابلة لأن الصلاة لم تنعقد أصلا مع الإمام المقيم، حتى نقول قد انعقدت صلاته فإذا أعادها إذا استأنفها يأتي بها بصلاة المقيم الذي ابتدى معه، هذه الصلاة انعقدت من أصلها. فإذا إذا ذهب يتوضأ وجدهم قد صلوا فمثل هذا يقصر لا إشكال فيه، إذا دخل الصلاة مع المقيم وهو على غير طهارة ظانا أنه على طهارة ثم تذكر وخرج وانتهت الصلاة، فهنا لا إشكال في هذه الحالة أنه يقصر الصلاة حتى عند المخالفين في الصورة الأولى والحالة الأولى. طيب، مسألة إذا شك، إذا أتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم، إذا أتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم، شخص مسافر فدخل مع رجل يصلي فما درى هو مسافر هذا الذي يصلي أو مقيم، قال الشيخ العثيمين إذا علق الصلاة عند الدخول بقوله إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت صحة، لأن هذا التعليق يطابق الواقع وإن كان معلقا هذا الرجل، لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه القصر وإن أتم ففرضه الإتمام. وهذا يحصل يا أخوان، ربما يدخل الشخص يكون في المطار مثلا والناس كثير فيه، بعضهم مقيم وبعضهم مسافر، فإذا شك ولم يظهر له ودخل معهم وصلوا وما يدري الإمام هذا هو من العمال الذين في المطار وليس مسافر أم هو مسافر، ما درى، فهل يدخل بنية السفر بنية القصر على أساس أن الإمام مسافر أو بنية إتمام على أن الإمام مقيم وهو مسافر؟ فهنا في هذه الحالة إن علق انتهى الأمر، فإذا أتم الإمام أتم معه وإذا قصر إيش معه لأنه قد علق، وليس هذا من باب الشك وإنما هو من باب تعليق الفعل، بأسبابه. إنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، فسبب القصر قصر الإمام وسبب الإتمام إتمام الإمام، فسبب القصر قصر الإمام وسبب الإتمام إتمام الإمام. وأما إذا لم يعلق فذهب الحنابلة إلى أنه في هذه الحالة يتم. فذهب الحنابلة إلى أنه في هذه الحالة يتم وإن قصر إمامه، وإن قصر إمامه، وإن قصر إمامه، لأن من شرط القصر أن ينوي، لأن من شرط القصر أن ينويه، أي ينوي القصر، أن ينويه بنية جازمة لا مع التردد، أن ينويه بنية جازمة لا مع التردد. والذي يظهر أنه يلزمه ما صلى إمامه، والله أعلم، هذا ترجيح الشيخ حفظه الله، والذي يظهر أنه يلزمه ما صلى إمامه، والله أعلم، فإن قصر إمامه قصر معه وهو مسافر، وإن أتم إمامه أتم معه، فيلزمه ما صلى إمامه، فإن صلى قصرا صلى قصرا لأنه مسافر، وإن كان ما يدري الإمام على أي حال، وإن صلى الإمام إتماما أتم معه. فهذا ترجيح الشيخ وهو قوي، الشيخ يحيى حفظه الله في أحكام السفر، وهو ترجيح قوي أنه يلزم ما صلى الإمام. طيب، مثلا إذا حضر وقت صلاة وهو في بلده، إذا حضر وقت صلاة وهو في بلده لم يخرج بعده، ثم خرج بعد دخول الوقت، أذن عليه الظهر وهو في البلاد ولم يخرج بعد، ثم خرج بعد أذان الظهر، وينبغي له أنه يصلي في البلاد إذا دخل عليه الوقت، إلا إذا خشي فوات المواصلات أو إلى آخر ذلك. وإلا أنس أو ابن عباس يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، دخل عليه الوقت وصلى بذي الحليفة ركعتين، سافر بعد ذلك وصلى ركعتين، فإذا دخل عليك الوقت ينبغي أن تصلي في دخول الوقت، صلي في بلدك تماما، إلا إذا كان هناك عذر تخشى أن المواصلة تذهب عليك، أو الرفقة التي قد عزمت معها أنها تمضي في سفرها وما ينتظرونك حتى تصلي، خرج معهم. فهل يصلي تلك الصلاة التي حضر وقتها وهو في بلده قصرا أم تماما؟ فهل يصلي إذا حضر وقت صلاة وهو في بلده لم يخرج بعد، ثم خرج بعد دخول الوقت، فهل يصلي تلك الصلاة التي حضر وقتها وهو في بلده قصرا أم تماما؟ قصرا أم تماما؟ قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، أن له قصرها. وهذا الأسلوب منه في الإشراف يستعمله كثيرا، ولا يقال أنه إذا وجد خلاف يقال هذا الإجماع ما هو صحيح، لأنه يقول أجمع كل من نحفظ عنه، هذا فيه تقييد، فإن وجد خلاف فلا يقال أخطأ ابن المنذر فنقل الإجماع ولا إجماع في المسألة، لأنه يقول كل من نحفظ عنه بهذا القيد. لكن في الإجماع، في كتاب الإجماع يقول أجمع أهل العلم، وربما يوجد خلاف هنا يلام أو يخطأ في نقل الإجماع، وأن الخلاف حاصل بين أهل العلم، لكن هنا فيه تقييد أجمع كل من نحفظ عنه. وقد نقل، انتهى كلام نمن، وقد نقل عن المزني وأبي العباس وغيرهما خلاف في ذلك، خلاف في ذلك، فرأوا أنه يتمها، والصحيح الأول، فرأوا أنه يتمها إذا دخل وقتها وفي بلده ثم خرج سفرا، هذه الصلاة يتمها، لأن دخل وقتها وهو مقيم، فإذا سافر بعد ذلك وضرب الأرض يتمها الصلاة لا يقصرها. والصحيح ما نقل عليه رحمه الله الإجماع عن كل من يحفظ. والصحيح الأول لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، الآية، والصحيح الأول لقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا ضرب في الأرض، وإن كان دخل عليه الوقت وهو في بلده وخرج بعد ذلك، لكنه ضارب في الأرض. والله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فأناط القصر بالضرب في الأرض. مسألة: إذا دخل مسافر مع إمام ثم أخذنا هذه المسألة، نأخذ غيرها. إذا خرج الشخص سفرا ووصل المطار وكان المطار خارج البلد، فله أن يقصر الصلاة إذا كان الحجز مؤكدا. إذا خرج الشخص سفرا ووصل المطار وكان المطار خارج البلد فله أن يقصر الصلاة إذا كان الحجز مؤكدا. وأما إذا كان انتظارا فلا يقصر يعني ذهب المطار هكذا، إن وجد كرسيا فارغا ليس مشغولا بأحد ركبوا معه، ما معه حجز موجود بيده، وإنما ذهب هكذا، قالوا: تعال، إذا بقي شيء في الطائرة إن شاء الله تعالى تركب معنا، وإذا لم يبقى شيء فحفظ الله رجع إلى بلدك. فهذا حجز غير مؤكد. أما إذا كان مؤكدا فهذا يقصر، لكن بقي غير المؤكد، أي حجز غير مؤكد، هل يقصر أو لا يقصر؟ إذا خرج الشخص سفرا ووصل المطار وكان المطار خارج البلد فله أن يقصر الصلاة إذا كان الحجز مؤكدا، وأما إذا كان انتظارا فلا يقصر، لأنه لم يجزم بالسفر، خرج من بلده هكذا. يقول: إذا وجدنا كرسيا في الطائرة بقي فراغ ومجال ركبنا معهم كما وعدونا، وإذا لم نجد نرجع البلاد، لأنه لم يجزم بالسفر. قال النووي رحمه الله، يعني مسألة قريبة من هذا، ويستدل بكلام النووي لهذه المسألة، يعني ما هو على أنه دليل، لا، وإنما تؤيد المسألة بكلام هؤلاء الأئمة، يؤيد ما ذكر من الترجيح. قال النووي: أن من خرج من بلده وأقام في موضع بنية انتظار رفقته، قال النووي رحمه الله: إن من خرج من بلده وأقام في موضع بنية انتظار رفقته على أنه إذا خرجوا سافر معهم وإلا رجع، لا يجوز له القصر لأنه لم يجزم بالسفر. انتهى المجموع الرابع 350. لا يجوز له القصر لأنه لم يجزم بالسفر. وهذه نظير المثل التي ذكرناها، ذهب إلى المطار وهو على انتظار، إن ركبوني مع الناس وجدت فراغا في الطائرة ركبته وإلا رجع، بخلاف الأول فهو جازم ومعه الحجز بيده، وما خرج المطار إلا وهو على جزم أنه إن شاء الله على سفر، فهذا يقصر إذا وصل إلى المطار الذي هو خارج البلاد. وأما الذي قال تعالى: إن وجدنا مجالا طلعت مع الناس ركبت مع الناس وإلا في حفظ الله ما وجدنا للسعة، فهذا لا يقصر لأنه متردد. مثل هذا الرجل إذا خرج من بلده وأقام بموضع من مواضع ينتظر إخوانه، إن جاء سافر معهم وإن لم يأتوا رجع إليه إلى البلاد، فهذا يقول النووي رحمه الله لا يقصر لأنه لم يجزم بالسفر. وهذا مثله أيضا الذي ذكرنا له. طيب، نأخذ مثلا إن شاء الله أخيرة. الفائدة التي تعلم بدرسنا. القول المفيد على كتاب التوحيد الحاشية. قال: قوله صحيح من أتى كاهنا أو عرافا، أي الحاكم يقول صحيح على شرطهما عن أبي هريرة. قول صحيح يقولون الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح، نعم يقولون ممن قال هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيع، قال كقاضب على الماء، تصحيحات الحاكم كالقاضب على الماء خانته خروج الأصابع، يخرج من هنا الماء ما يبقى، حاله كحال القائل كالقاضب على الماء خانته خروج الأصابع، هذا صحيح الحاكم. يقولون الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح، ولهذا قالوا لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بالتوثيق ابن حبان ولا بوضع ابن الجوزي، نعم ابن الجوزي ربما وضع أحاديث الصحيح صحيح مسلم وعيب عليه، مع أن كتابه جميل ولا شك فيه فائدة جميلة، لكن أحيانا ربما يحصل له شيء من الغفلة فيضع أحاديث في الصحيح في الموضوعات، ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر، هذا هو المقصود، إذا نقل في كتابه إجماع يحصل شيء من التساهل، فربما يكون القول قول أكثر أهل العلم فينقله إجماعا والخلاف موجود، ولا بإجماع ابن المنذر، وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة، لأن كلمة لا عبرة أي لا يلتفت إليه، والصواب أنه لا يؤخذ مقبولا في كل حال، مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله وجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ، من نحفظ قوله من أهل العلم، وهو بهذا قد احتفظ لنفسه، قد احتفظ لنفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يعاب عليه إذا قال وهذا أو أجمع كل من نحفظ عنه، لا يعاب عليه لأنه قد احتاط ولا لم يحتط، واحتفظ أيضا لنفسه أنه قال من نحفظ عنه ما أطلق، وقال أجمع العلماء، فلا تثريب عليه ولا يعاب رحمه الله. ووجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، وهو بهذا قد احتفظ لنفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكننا مع ذلك نقول إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع فقد يكون هذا القول إجماعا، أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله فإن قوله هذا لا يكون إجماعا ولا يوثق به ولا نحكم بأنه إجماع. كلام طيب. فالحاصل إذا قال أجمع كل من نحفظ عنه فلا يعاب عليه لأنه نقل كلام أو قول من يحفظ قوله، وإذا قال أجمع أهل العلم ولم يكن ثم إجماع يقال حصل له وهم في هذا، ومن الذي لا يهم من أهل العلم ينقل إجماعا وهو ليس في المسألة إجماع، هذا يحصل لكثير من العلماء رحمهم الله. طيب، فما هي المسائل التي أخذناها ونختفي بها إن شاء الله؟ قد جاء الوقت وعند إخواننا شيء من الدروس. تفضل عويد. نعم، مسافر إذا تم بمقيم ثم أحدث أو تذكر حدثا أو ثم نعم ثم حصل له شيء، أحسنت، نعم لها حالتان: أن يدخل على طهارة ثم يحصل له حدث فيخرج يتوضأ ويعود فيجد الإمام قد انتهى من صلاته، فهل يقصر إذا استأنف الصلاة أو يتم؟ نعم، ذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى أنه يتم لأنه تم بمقيم ابتداء، وإنما عرض له عارض فخرج، فعلى هذا يتم وإن وجدهم قد انتهت الصلاة أو قد انتهوا من الصلاة. والصحيح أنه يقصر الصلاة لأن موجب الإتمام انتهى وذهب بانتهاء صلاة الإمام، فيرجع إلى الأصل في صلاته وهو القصر، أحسنت. الحالة الثانية: أن يدخل على حدث وهو لا يعلم ثم يذكر ويخرج، فهذا إذا رجع وجدهم قد صلوا يقصر لا إشكال في هذا، لأن صلاة مع إمام المتقدم المقيم لم تنعقد أصلا حتى نقول له ابني عليها، من عقدت أصلا؟ أحسنت. المسألة الثانية: نعم، إذا أتم بمن شك، هل هو مقيم بإمام شك فيه، هل هو مقيم أم مسافر ولم تظهر له قرائن، أما إذا ظهرت له قليلة فهي بدعة قليلة، كأن يكون في المطار فإذا بالعسكري هي أمهم، بالعسكري هي أمهم، فهنا قليلة موجودة لما هي قليلة موجودة، قليلة عسكري هذا، فهو مقيم في البلاد ويشتغل في هذا المكان، لكن ما وجدت قليلة وشك في إمامه هل هو مقيم أو مسافر، فما الحكم؟ تفضل. نعم، إذا دخل بالتعليق فإنه لا إشكال، يعمل بما علق، فقال إن أتم الإمام أتممت معه وإن قصر قصرت معه، فهو على حسب ما علق. أحسن. وإن لم يعلق، الحنابلة يرون أنه يتم إذا لم يعلق، والصحيح أنه إن شاء الله يقصر، الصحيح أنه نعم أحسنت أن صلاة معلقة بصلاة الإمام، فإذا أتم الإمام أتم معه وإذا قصر قصر معه. أحسنت. ثالثة، إذا خرج للمطار كان المطار خارج البلاد، فما الحكم؟ جاء حضر الصلاة وهو في المطار لأن المطار خارج البلاد، فما الحكم؟ إيش؟ غد؟ أيوه. كي؟ نعم أحسنت، بارك الله. إذا حضر الصلاة ولم يخرج ثم خرج بعد دخول الوقت عليه في بلده، فما الحكم؟ يقصر أو يتم؟ نعم، قال ابن المنذر أحسنت، أجمع كل من نحفظ عنه أنه يقصر. أحسن، هذا هو الصواب. خالف المزني بعض أهل العلم من الشافعية، والصواب ما ذكر ابن المنذر رحمه الله أنه يقصر. والمسألة الأخيرة نحن حديث عهد بها، وهو من كان في الانتظار ومن لم يكن في الانتظار، من كان جازما بالسفر ووصل إلى المطار وهو جازم، ومن وصل إلى المطار وليس بجازم، هل يقصر الاثنان أم أحدهما؟ الذي يقصر الصلاة هو الجازم، والذي قد تأكد من السفر